بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن للعقود عددا من التقسيمات، فإنها تنقسم باعتبار المقصود منها أي مقصدها إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثقات، وتنقسم كذلك باعتبار إلزام مثلها إلى عقود لازمة من الطرفين وعقود لازمة من طرف واحد وعقود جائزة لا تلزم، وتنقسم كذلك باعتبار وقتها إلى عقود لازمة عقود ناجزة وعقود معلقة وعقود مؤجلة وما ذكرناه من التقسيمات في هذا، وتنقسم باعتبار باعتبار حال عاقبها إلى أربعة أقسام، لأنه إما مالك للعين معقود عليها، وإما مالك للتصرف أي وكيل عن مالك التصرف، وإما بدين أجنبي. الآن سننقل أقسام العقود باعتبار إلزاميتها. فالعقود في الأصل هو الأمور الإنشائية، والإنشاء معناه وقاع معنى بله وقال له به، وقاع معنى بله وقال له به. فالعقد قبل صيغته لم يكن موجودا، وإلزاميته ناشئة عن الصيغة، لكن هذه الصيغة تلزم الإنسان تكليفا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ووعد أخلف وإذا خان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن العقوبة إذا كانت عن تراب أرزمت، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرط التراويح ما أخرج عنه بحبان في صحيحه بإسلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراب. فلذلك نقول تنقسم العقود باعتبار إلزاميتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لازم من الطرفين، معناه من طرف البائع والمشتري، من طرف العقد الذي يرغب فيما لديه والعقد الراغب، وهذا هو المرجع للتفريق بين العقدين كما سبق. فالراغب هو المشتري، والمرغوب فيما لديه هو البائع. وقد يوصف العاقدان معا بأنهما بائعين ومشتريين بشرط أن لا يكون المعقود عليهما لا يكون أحد المعقود عليهما عينا، لأن صاحب العين دائما يسمى المشتري. قد ذكرنا وصاحب العين سماه المشتري، وسوءه ثمنه لا تمتلي. فصاحب العرض يسمى بائع، لكن ذكرنا أنه عندما يكون الطرفان معا عرضين فكلاهما بائع مشتري، لا ما يسمى بائع أو مشتري، لأن كل واحد منهما حصلت إليه الرغبة. فلذلك تكون العقود لازمة من الطرفين، وتكون لازمة من أحد الطرفين فقط صيانه في الأول أو الثاني، وتكون جائزة معناه لا تلزم واحدا منهما. فالقسم الأول العقود اللازمة من الطرفين، فهذا هو الأصل في العقود كلها، لما ذكرنا من الأدلة ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود اللازمة من الطرفين ضابطها من يكتبه الفقهاء وإنما يعدونها سربا، الفقهاء يقولون هذا العقد يقول لك البيع عقد لازم، النكاح عقد لازم، فالإجارة عقد لازم، الجعالة عقد غير لازم، هذا لم يذكره الفقهاء، لكن لا يذكرون لذلك ذلك. وهذا تستوي فيه المذاهب الفقهية كلها تقريبا. لم أجد من تعرض لضبط هذه المسألة إلا إشارة أشار إليها الشرقسي في زركشي في المنظور في القواعد الفقهية، وهو كتاب القواعد الفقهية ليس متخصصا في العقود. فإذا الضابط الذي وضعته هنا هو أن كل عقد يتبرر الطرفان معا بفسقه فهو عقد لازم، كل عقد يتبرر الطرفان بفسقه فهو عقد لازم. فالشريعة جاءت برفع الضرر، وأي ضرر حاصل بالناس فهو مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. فمن قواعد الشرع المسلمة الضرر يزال، وهي من القواعد الخمس الكبرى، لأنها معتبرة في قوة الأصول والمبادئ التي جاءت فيها الشريعة. العقود اللازمة للطرفين هي كل عقد يتضرر كل واحد من عاقديه بفسقه دون رضاه، وهي نوعان من العلل: ما لا يقبل الفسخ أصلا ولو تراضى العاقدان على فسخه كالنكاح والخلع، فهذا لا يقبل الفسخ أصلا. والمقصود بالفسخ هنا أن يتراضيا على إنهاء العقد، وليس المقصود به فسخ القاضي للعقد. فالعقود عقد النكاح نعم يفسخ، وتسمعون الفسوق في العقود، وتسمعون الخلاف الحاصل بين الفقهاء في الخلع، هل هو طلاق لعياد أو هو فسخ. والذين يرونه فسخا أيضا اختلفوا على قولين، منهم من يرى أنه فسخ لا يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من العدة، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وعدد من الحنابلة، فيرون أن المرأة إذا خالعت زوجها لا يلزمها لا تلزمها العدة المنصوصة في كتاب الله، وإنما يلزمها الصبراء فقط، لأنهم لا يرون الخلع طلاقا وإنما يرونه فسخا. والنصوص الأخرى هي ظهور بطلان العقد، مثل العقد النكاح إذا ظهرت محرمية دون الزوجين فظهر أخوين من الرضاع أو ظهر خالها وعمها من الرضاع، فهذا العقد والسخ إذا ثبت ذلك. والرضاع تثيره بالعقد درجتان، الدرجة الأولى عند الثبوت وهو موطن بالعقد لأنه موجب للمحرمية، والمحرمية تحرم النكاح. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 15 امرأة في سورة النساء هم المحرمات من كتاب الله، ويزاد عليها ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فهذا نوع آخر من التحريم يضاف إلى الخمس عشرة التي في كتاب الله. خمس عشرة التي في كتاب الله بدايتها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، ما معنى المحصنات من النساء؟ صدق معناه المتزوجات، أي امرأة متزوجة فهي حرام، لا يحل أن يتزوجها آخر إلا ما ملكت أيمانكم، معناه بالسبي، فالسبي يبطل النكاح إذا سبيت وهي متزوجة كافرة، فإن سبيها يبطل نكاحها. واللواتي أدافهن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ما يختص بالجمع، أن تجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها، أن يجمع بين المرأة وخالتها، والضابط في ذلك الذي يذكره المالكية هو أن المرأتين إذا قدرت إحداهما ذكرا فحرمت عليه الأخرى لم يحل الجمع بينهما، إذا قدرت أية ذكرا حرمت عليها الأخرى، هذا هو الضابط الذي يذكره المالكية. وهذا الضابط نازع فيه الإمام الشوكاني في عدد من كتبه، رأى أنه غير منضبط، فرأى أن هذا الضابط غير منضبط. لكن الذي يبدو أن الضابط يقول الآن الإشكالات التي عرض على الشيطان لا تقوى على نقله، ففرق النكاح ليست إلغاء للعقد، فرق النكاح حتى ولو حكم القاضي ببطلانه بسبب الرضاع، نحن كمان بضاع قسم الى قسمين، تأثير النكاح قسم الى قسمين، ممكن بالكلية ذلك عند الثبوت، وما دون ذلك ينبغي به التنزه، وهو اذا لم يثبت ولكن بقي طولا يشاع بين الناس. وهذا يرجع الى الخلاف في نصاب الاثبات في الرضاع، فالرضاع مختلف فيه ولي من باب الرواية أو من باب الشهادة، ومذهب الجمهور أنه من باب الشهادة، ومذهب الحنابلة أنه من باب الرواية. باب الشهادة لا يلزم فيه من التعدد، وباب الرواية لا يلزم فيه التعدد. الجمهور يرون أنه من باب الشهادة فلا بد فيه من التعدد. كل من السابع للتعدد بالنسبة للحنفية يرون أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل ومرأتين، لأن هذا هو النصاب المذكور في كتاب الله، فالله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وما سوى ذلك من مسائل الإثبات مردود عندهم، لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ، أي زيادة على النص تعتبر نسخة، ولهذا لا ينسخ المتواتر بالآحاد. فردوا حديث ابن عباس في صحيح مسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين، وهو ثابت من ناحية الإسناد لكنه خبر آحاد، فقالوا: هذا خبر آحاد لا ينسخ من كتاب الله المتواتر، وأنهم رأوا أن الزيادة على النص نسخ، وهذا ليس خلافا في كون حديث ابن عباس أحاد وكون القرآن متواتر لا نختلف فيه، لكن هل الزيادة على مس نسكم؟ هذا الذي نختلف فيه. مذهب الشافعية في أن النصاب في إثبات الرضاع أربع نسبة، قالوا الرضاع مشان النساء فلا يشهد فيه الرجال أصلا، لكن النساء لا يكفي فيه شهادة امرأتين لأنهما نصف بينة فيحتاج فيه إلى مجلة الثامنة وهي أربع نسوة كل اثنتين من باب الشاهد. بالنسبة للمالكية قالوا هو من باب الشهادة وهو مختص بالنساء لكن يكفي فيه شهادة امرأتين، فإذا شهد امرأتان من أهل ممن ترضون من الشهداء بالرضاع ثبت ولو كانت إحداهما المرضعة، وهذه من استهلاك من قاعدة بطلان شهادة المرأة على ما فعل. تعرفون هذه القاعدة، شهادة المرأة على ما فعل مردودة وقبلت من هؤلاء، الذين استثنوا هم الذين تقبل شهادتهم، وهذا استثناء من القاعدة العامة التي هي بطلان شهادة المرأة على ما فعل، لأن تصرف المرأة إذا قاله وإن كان يقتضى حقا له هو فهو دعوى، والدعوى لا يصدق بها صاحبها إلا بزينة لأن لم يصل إلى أصل مقاله وأتى الناس بدعواهم ودعا رجال أمار قوم دماءهم ولكن الجنة على المدعوين وظلم على من أكل. وإذا كان يقتضي حقا عليه فهو إقرار لغيره، وإذا كان يقتضي حقا لغيره على غيره فهي شهادة، والشهادة لا بد فيها من تعدد فلا يمكن أن نحتوي شهادة شاهد واحد. وبهذا تعرفون الفرق بين الإقرار والشهادة والدعوة. هذا الفرق وكفى أحمد بن إدريس أبو العباس القرافي السنهاجي رحمة الله عليه ثمان سنين يبحث عنه، مثل ثمان سنوات من عمره يبحث عن الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوة، فلم يشفه فابتكره، وهي أن القول على فرض صحته إن كان يقتضي حقا لقائله على غيره فهي دعوة، وإن كان يقتضي حقا لغير قائله على قائله فهي إقرار، وإن كان يقتضي حقا لغير قائله على غيره فهي شهادة. فلذلك رأى المالكية المهروب أن الرضاع من باب الشهادة ولكن يكفي به شهادة امرأته. أما الحنابلة فرأوا أن الرضاع من باب الرواية، ولذلك يكفي عندهم شهادة المرأة الواحدة، فإذا شهدت امرأة واحدة ولو كانت مرضعة هي المرجع وإن ذلك ممكن للنكاح. واستدل الحنابلة بحديث عقبة بن حارثة رضي الله عنه وهو عند البخاري وأبي داود وغيرهما، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة السوداء فقالت إني أرضعت عقبة التي تزوجها، فقلت ما علمت ذلك ولا أحببتني، فأرسلت إلى أهل أبي إيهاب أسأله فقالوا ما علم ذلك، فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسألته فقال كيف وقدتك؟ هذه الرواية تدل بأفرادها على بطلان العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أي قول قيل مؤثرا في إثبات الرضاع، وعلى هذا معناه الرضاع باب الرواية، إذا قال وأي قائل فإنه يموت. والجمهور يرون أن هذه الرواية معارضة للرواية الأخرى، وهي أنه قال له فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فلك حسرة من الغير، فارقها معناه طلقها، وهي أمر القاضي بالتفريق، فهذا دليل على أن النكاح صحيح، لما أخرج الدار قطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك، فإذا كانت المرأة محرما للإنسان ولا يملكها ولا يحل له طلاقها، فعلم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هو الطلاق فذلك دليل على صحة النكاح، لأن الطلاق من لواحة النكاح فلا يمكن أن يهلك إلا إذا ثبت النكاح. وهذا الذي يسمى في عرف القضاة بالحكم بالموجب، تسمعون على الخبير حكم بالموجب، حكم بالموجب معناه أن يكون الأمر يقتضي إثبات أمر آخر خارج عن الدعوة، فهي أثبتت الدعوان سنة ذلك الأمر. وقد دعب عليه أبو إسحاق إبراهيم الغرقون التبصرة في بداية الجزء الثاني باب الحكم بالموجب. والحكم بالموجب حسمت منه نازلة في هذه البلاد غريبة، هي أن امرأة خرجت في مزعة مع رعاة الإبل وهي مالكة أبي نفسها، فجاء ابن عمها فخطبها فقبلت فعقد عليها وأشهد رجلين ضيفين وحملت وأنكر الرجل العقد من أصله، فذكرت المرأة أحد الرجلين فجاء وشهد بالعقد، رفعت إلى القاضي، قاضي اسمه محمد بن القاضي أبي تلميذ الراجل، فقال النكاح لا يثبت بشاهد اليمين، فأبطل دعواها. فجاء أبوها إلى الشيخ بابا الشخص يستشير في هذه المسألة، قال هذه المسألة لا يضعك فيها في هذه البلاد إلا رجل اسمه القاضي محمد محمود بن عبد الله محمود بن الحسن، فستجده قافلا من شمال من أرض المزارع بين مزارتين على بعير غير مخطوب يقرأ القرآن وهو راض لوصله، فيذهب ويبحث عن هذه الصفة يستقبل الناس حتى وجد ذلك الشيخ الكبير الجالس بين مزارتين على بعير غير